وأكثر النحات يأبون أن نقول حنيفي، لأن هو النسبة ماذا؟ أن تضيف ياء النسبة. وافقه من النحويين الكمال أبو البركات ابن الأنباري وحده. قلت والطراب معه، قد اخترت في كتاب جمع الجوامع في العربية، فقد قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية، يعني الراجح جوازه الحنيفية السلحن، فأثبت الياء في اللفظة المنسوبة إلى الحنيف، فلا مانع من ذلك. ثم ما وجد من هذا الباب في الأقسام كلها غير مبين، فيعرف بالراوي عنه أو المروي عنه أو ببيانه في طريق آخر كما تقدم. فإن لم يبين واشترك في الرواة فمشكل جدا يرجع فيه إلى غالب الظنون والقرائن أو يتوقف. قال ابن الصلاح ربما قيل في ذلك بظن يقوى، كما حدث القاسم بن زكريا المضرس يوما بحديث عن أبي حمام عن الوليد بن مسلم عن سفيان، فقال له أبو طالب بن نصر الحافظ من سفيان هذا؟ فقال هذا الثوري. فقال له أبو طالب بل هو ابن عيينة. فقال له المضرس من أين؟ قال لأن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة وهو مليء بابن عيينة. قال العراقي وفيه نظر، لأنه لا يلزم من كونه مليا به أن يكون هذا من حديثه عنه إذا أطلقه، بل يجوز أن يكون من تلك الأحاديث المعدودة. قال على أني لم أرى في شيء من كتب التواريخ وأسماء الرجال رواية الوليد عن ابن عيينة البتة، وإنما ذكروا روايته عن الثوري، ويرجح ذلك وفاة الوليد قبل ابن عيينة بزمن. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا. اللهم بارك لنا في ساعة الجمعة يا أرحم الراحمين.